أفلا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على قميصه بدم كرد وجيءنا قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل و والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى يا والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى يا وجاءت سيارة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. الله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وشروا بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده حكما وعلما وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. ولما بلغ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سبق الباب وقد سدت قميصه من زبر وأنت يا سيد على ذلك قالت ما جزاء من أراد به

الخاطئين. إنك كنت من الخاطئين. وقال وَتُنْتِ الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا وقالت وتوب المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهم نسكينا وقالت اخرج عليهم أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله فتعصم ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن وليكونن من الصاغرين السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن إليه كنا أحب إليه منا وأكن من الجاهلين. قال إذن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تفرط عني كيدهن أصب إليه إن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ودفع الله العظيم.